إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعلق على الشروط، شروط لا إله إلا الله السبعة المعروفة والتي لخصها الشيخ نفسه مؤلف هذا الكتاب في بيتين، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وقد أخذنا أمس الشرط الأول وهو العلم، ونقرأ بعده إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الشرط الثاني استيقان القلب بها. نعم. الثالث لحظة خلاص. الشرط الثاني استيقان القلب بها. اليقين هو قول القلب، وتعلمون أن الإيمان قول وعمل، فقول القلب هو اليقين، وعمل القلب هو الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك. وعمل القلب هو كما قلت لكم الإخلاص والمحبة ونحو ذلك، وعمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان قول اللسان، قول اللسان نطق بالشهادتين، وعمل اللسان الذكر، وعمل الجوارح الصلاة والجهاد والصوم ونحو ذلك. نعود إلى قوله استيقان القلب، بمعنى أن يوقن إيقانا قويا بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فيوقن بقلبه مع النطق بلسانه، مع النطق بلسانه يوقن بقلبه. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، يعني اليقين ضده الشك، اليقين ضده الشك. اليقين هو الاعتقاد الذي لا يشوبه ريب ولا شك، ويقابله الشك وهو عادة المنافقين ومن نهج نهجهم. نعم. قال الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الانقياد لها لمعنى لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، بمعنى أن ينطقها بلسانه وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها من فعل المأمورات وترك المحظورات، هذا هو الانقياد. ويضاده ماذا؟ الترك، الترك ترك العمل بما تقتضيه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. الانقياد يضاده الترك. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. وقال جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمنون يذعنون للحق، يطبقونه ويجتهدون في ذلك، ويحذرون مما يضاده، ينقادون لأمر الله، ينقادون لأمر الله، يعني لا يرفضونه ولا يتركونه كما تقدم، ولا يشكون فيه فيما يتعلق باليقين. نعم. قال الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. القبول لها بحيث لا يرد شيئا من لوازمها ولا مقتضياتها ولا ما يقتضيه معناها ولا العمل بمقتضاها، أي إن المسلم يقبل ما جاء الله به وما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضاد ذلك الرد أو الرفض. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أمرهم الله بأمر أو أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر قبلوه دون تردد، سواء استوعبته عقولهم أم لم تستوعبه. ومعلوم أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول، قد يحار العقل فلا يعرف الحكمة مثلا من هذا الأمر، لكن عليه الامتثال، عليه أن لأنه يعلم قول الله تعالى: وما خلقنا الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدق ذلك بامتثاله. هؤلاء الصحابة ضربوا أروع الأمثال في تصديق وقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصلت حدث الإسراء والمعراج الثابت بالكتاب والسنة أذعنوا وقبلوا. المشركون حاولوا أن يلبسوا على الصحابة في مسألة الإسراء والمعراج، فلما جاءهم الخبر هرعوا إلى أبي بكر، قالوا: انظر إلى صاحبك ماذا يقول، يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وإلى أن وصل سدرة المنتهى ثم عاد من ليلته، نحن نضرب أكباد الإبل الأشهر حتى نصل إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى. أبو بكر خشي أن يكونوا قد إيش؟ قد كذبوا عليه، قال: إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. قبلوا الخبر، فلما تأكدوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به أذعنوا وقبلوا وانقادوا وصدقوا أمر الله تبارك وتعالى. ولم يترددوا في قبوله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد جاء في ذلك القرآن والسنة، فقبلوه دون تردد ودون شك. نعم. قال الخامس: الإخلاص فيها. الخامس: الإخلاص فيها، أي في شهادة أن لا إله إلا الله، يقولونها بإخلاص، يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: مخلصين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وماذا؟ وشركه. تركته وشركه. طيب، ما الذي يضاد الإخلاص؟ يضاده الشرك. الشرك يضاد الإخلاص، يضاده الرياء أو ينقصه، قد يضاده وقد ينقصه. يضاده أو ينقصه إرادة الإنسان بعمله الدنيا ونحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له بالآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذا هو الإخلاص، يضاد الإشراك بالله. ولنعلم أنه لا ولاء إلا ببراء، ولاء لله وحده، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الإخلاص أمر عزيز، أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، وكل واحد منا يعلم من نفسه إذا كان مخلصا أم لا. فعلى كل منا أن يتذكر أن الإخلاص أمر عزيز لا يطلع عليه إلا الله، وبالتالي فإن المسلم يجاهد نفسه حتى يكون مخلصا لله. قد يدخله في الرياء، قد يدخله ما يرد نسب عمله الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فانتبه لهذا يا عبد الله، علينا أن ننظر إلى قلوبنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن معتنيا بقلبك، فإن الأمراض تمرض، فإن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد أو أشد من ذلك. فإذن علينا نحذر أن نتنبه للإخلاص، ونحذر مما يضاده حتى نكون مسلمين حقا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فضل. قال السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمسلم يصدق في معتقده، يصدق بقلبه، يصدق بأقواله، يصدق بأفعاله. والصدق لا يعتبر صدقا إلا إذا وافق القلب ما ينطق به اللسان، وإلا فإنه يكون حينئذ نفاقا. ومصيبة المنافقين أنه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعدم الكذب من سمات المنافقين ومن أبرز صفاتهم. ولذلك فإن الصدق هو الذي يطابق قول العبد فعله. إذا لم يطابق القول الفعل فإن الصدق فإنه ليس بصادق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلى المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله، وأن يجتهد في ذلك ويتجنب الكذب. والكذب من علامات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافقين ثلاثة: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. فهذا الصدق لا يمكن أن يكون معتبرا إلا إذا وافقت الأقوال الأفعال، وكان صاحبها صادقا من قلبه، صادقا من قلبه. نعم. قال السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. المحبة، السابع، المحبة لمن؟ لها للا إله إلا الله ولأهلها، يعني محبة الله والمحبة في الله والمحبة لله. لا بد من تلازم هذه الأمور. والمحبة هي أحد أركان العبادة القلبية، أحد أركان العبادة القلبية التي هي الخوف والرجاء والمحبة. لأن العبادة بالخوف وحده من سمات الخوارج، والعبادة بالرجاء وحده من سمات من؟ المرجئة. والعبادة المحبة وحدها من سمات الملاحدة والزنادقة من زنادقة المتصوفة. فإذن لابد أن نتنبه إلى هذه الأركان الثلاثة، ولابد أن يكون المسلم بينها خائفا راجيا محبا. ليس هناك أحد يخاف ويرجى ويحب في آن واحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني قد تخاف السبع لكن لا ترجوه ولا تحبه، قد تخاف العدو لكنك لا ترجوه ولا تحبه، قد ترجو نوالا من أحد وقد لا تحبه أو لا تخافه، لكن الله عز وجل هو الذي تتحقق له هذه الأمور الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. يقول سفيان الثوري: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لأن الذين يزعمون أنهم يعبدون الله فقط حبا له وتغزلا فيه وتتيما فيه ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء يعني لا خير فيهم، يزعمون أنهم يعبدون الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه كما تفعله غلاة المتصوفة، المذهب المنسوب إلى من تسمى برابعة العدوية، وأظنها وهمية وليست لها حقيقة. الخلاصة أن المسلم يكون دائما بين الخوف وبين الرجاء والمحبة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، وفي رواية: وأعطى في الله ومنع لله، فقد استكمل ماذا؟ استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فعلينا أن نلزم هذه المحبة. المؤمن هو الذي يخلص في محبته لله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني هم يعبدون الله ويعبدون غيره، ويحبون الله ويحبون غيره، فهذا شرك في المحبة، شرك في المحبة. فعلينا نعي هذه المحبة، يضادها البغض. فمن أبغض الله وأبغض شيئا من شرع الله أو أبغض دين الله فهو كافر ملحد بعيد عن الطريق السوي. هذه ما يتعلق بالشروط، ولعلنا نكتفي بها اليوم إلى لقائنا يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. وفقني الله إياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا هناك محاضرة في قبة قد لا تمكن من حضورها، لكن يلقيها أخونا الشيخ محمد ابن عبد الله المالكي وفقه الله في مسجد قباء بعد صلاة المغرب. نعم، جزاكم الله خير. هذا سائل يقول هناك بعض الطوائف تصلي وتتوجه إلى القبر ويتعمدون هذا، ما توجيهكم في هذا؟ التوجه بالعبادة إلى القبر حرام، فإن دعا صاحب القبر كان مشركا. إن دعا صاحب القبر ولو كان نبيا من الأنبياء، لو قال مثلا يا رسول الله أغثني، مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، فهذا مشرك بالله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يطلب منه شيء، حتى الشفاعة ما تطلب منه، ما تقول اشفع لي يا رسول الله، وإنما تقول ماذا؟ اللهم شفع في نبيك، نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني ايش؟ شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. هذا الذي يجب أن يكون. أما أن يطلب الشفاعة أو يطلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد وفاته، فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. كذلك لا يجوز التوجه بالصلاة إلى نحو القبر، بل بعض من الناس يحاول أن يتوجه للقبر يظن أن ذلك أدعى لقبول صلاته، فمن فعل ذلك بطلت صلاته. من توجه بالصلاة للقبر نحو القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطلت إيش؟ صلاته. لكن لو كان الصف يعني بعضه متوجه دون قصد ودون نية، وإنما صار القبر أمامه وبينهما حواجز، بينه وبينه حواجز، فهذا لا يضر شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لو أنه تعمد وقصد الصلاة إلى القبر باطلت صلاته ولا تصح، كما لا يجوز التمسح بالقبر ولا دعاؤه ولا الوقوف طويلا عنده ولا الدعاء عنده. الدعاء عنده بدعة ودعاؤه شرك بالله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله. هذا سؤال يقول هل الطلاق يقع في الحيض والنفاس؟ لا أدري. نعم غيره. هذا سؤال يقول احتاج أحد الإخوة لإجراء عملية جراحية وهو لا يملك ثمنها، فقام الإخوة بالإعلان ليجمعوا له المبلغ، فجمعوا له المبلغ وزاد على سعر العملية، فهل يجوز له أن ينتفع بما زاد عن المبلغ بالدخول في تجارة؟ يخبر المتبرعين، يخبرهم بأنه قد زاد عن قيمة العملية كذا وكذا، فإن أذن له أن ينتفع بها فعل، وإن لم يأذنوا أعاد الزائد إليهم. نعم، أحسن الله. هذا سؤال يقول يعني يعترض على إجراءات تنظيم الدخول إلى الروضة ويقول هذا فيه إتعاب لنا. لا أدري. نعم، هذا سؤال يقول ما حكم إدخال الطعام وتوزيعه في المسجد علما أنه ممنوع بهذا الطريقة العشوائية؟ لا يجوز بغير إذن المسؤولين، وحتى ما يؤتى به على السفر يكون شيئا محدودا بقدر ما يفطرون قبل المغرب، قبل إقامة الصلاة. نعم، أحسن الله. هذا سؤال القهوة والتمر ونحو ذلك. نعم، يقول السائل هذا يقول أنا جزار وكنت أصلي في مكان الجزارة، فهل هذا يعني يعتبر ألف صلاة؟ لا، المنهي عنها الصلاة في معاطن الإبل، أما مكان الجزارة إذا كان المكان الذي تصلي فيه نظيف بعيد عن الدماء ونحو ذلك فلا حرج، لكن المنهي عنه معاطن الإبل يعني التي تبرك فيها الإبل وتمكث فيها وتبيت فيها. نعم، وهذا سان أيضا يقول أنه يعمل جزار في بنك إسلامي وصام عن الهدي الذي لا يملك له مال، قال وبعد أن انتهيت حصلت على المال، فهل يجوز لي أن أصوم أم أشتري ملابس لأولادي؟ والله إن حصل على قيمة الهدي قبل نهاية أيام التشريق فليجعل هذا الصوم تطوعا وليشتري الهدي، نعم. هذا سائل يقول، ما هو مفهوم الحب لله؟ نعم، يقول مفهوم الحب لله، الحكم الحب، الحب أي. الحب لله عز وجل، الحب حب الله عز وجل يجب أن يكون فوق محبة كل شيء، كما سمعتم الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يجب أن يحب الله ثم يحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو الذي، وعلامة ذلك، علامة ذلك أن يقدم أمر الله وأمر رسوله على هوى نفسه وعلى رغبته، هذه علامة الحب الحقيقي، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن المحب لمن يحب يطيع. فإذا وجدت في نفسك أنك تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل شيء فتلك علامة على محبة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: ذهبت لمكة في تاريخ 7 ذي الحجة لعمل تطوعي ثم حججت ولم ألبس الإحرام، فما علي؟ هذه عادة قبيحة يفعلها البعض الناس، فيها حيل وفيها ترك للأوامر وفيها مخالفة. الحج بدون تصريح فيه 7 محاذير أظن ذكرتها بالأمس ولا مانع أن أعيدها اليوم. المحذور الأول أن هذا أمر سنه ولي الأمر بناء على قرار العلماء، وطاعته في هذا واجبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو عاص بمخالفته هذا الأمر. ثانيا أن هذا سنة لمصالح المسلمين، يعتبر من مصالح المرسلة. أرأيتم لو أن الباب فتح بدون تصريح وحج مثلا 50 مليون، ها؟ هل تستوعبهم المشاعر المقدسة؟ لا والله. أما دعاية أن منا مثل رحم المرأة يتمدد، هذا كلام فارغ، يزعمون أنه حديث وهو حديث موضوع لا يصح. الأمر الثالث أو الرابع أن هذا إنما تم بقرار من كبار العلماء في داخل المملكة وخارجها وفي مؤتمرات إسلامية كثيرة. الأمر الخامس أن هذا المحتال الذي يفعل هذا الأمر ويحج بدون تصريح يضطر إلى ارتكاب كثير من المخالفات، منها هذا السؤال الذي طرح، منها هذا السؤال الذي طرح الآن: حج بملابس المعتادة، لم يتجرد لله عز وجل، فهو بهذا عاص أيضا. الأمر السادس أنه يؤذي المسلمين في طرقهم فيضطر إلى النوم، بل وربما إلى البول والتغوط في طرقات المسلمين لأنه ليس له مأوى يأوي. الأمر السابع أن الذي لا يستطيع أن يحصل على تصريح يعتبر معذورا، ليس عليه حج، يعتبر معذورا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأختم بالقول بأن الحج بدون تصريح يعتبر حجا غير مبرور، يعتبر حجا غير مبرور. أقترح عليك الآن أن تفعل بعض تفدي عن بعض المحظورات كلبس الملابس، وكذلك لو أنك ما بيت في منى عليك ذبح شاة، لو ما بيت في مزدلفة عليك ذبح شاة أيضا، لو أنك ما تمكنت من رمي الجمار عليك ذبح شاة، لو أنك ما استطعت دخول عرفة بطل حجك ولا قيمة له. وأما إن وقفت لعله يكون حجا غير مبرور، حجا ناقصا، لأنك ارتكبت فيه معاصي. والله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا من الفسوق، عملك هذا من الفسوق، فتوب إلى الله عز وجل ولا تكرر مثل هذا العمل. نعم. أحسن الله لك. هذا سائل يقول: ما هو مفهوم التوكل؟ التوكل هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، تتوكل على الله وتشتغل بالتجارة المباحة، تتوكل على الله وتعمل بالأسباب التي تكسب بها رزقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والناس في التعاطي مع الأسباب على ثلاثة أقسام: أناس يلغون الأسباب وهم الجبرية، يقول السبب لا تأثير له أبدا ولا داعي للعمل بالأسباب، ويقول نحن ننام وننتظر الرزق يأتينا تلقائيا، هذا أيضا إثم عظيم. القسم الثاني: يعتمدون على الأسباب وحدها، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. القسم الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة أن الأسباب مشروعة إذا كانت مباحة، لكن لا يعتمد عليها، لا يلغيها كفعل الجبرية، ولا يعتمد عليها كفعل من؟ كفعل المشركين، وإنما يفعلها مع الاعتماد على من؟ على الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا السؤال الأخير. هذا سؤال يقول: زوجتي لا تنجب، فهل لي أن أتزوج عليها دون علمها؟ إذا وجدت في نفسك القدرة على العدل فتزوج، سواء بعلمها أو بغير علمها، لأن علمها ليس شرطا في صحة الزواج، ولا يشترط أن توافق أو تعلم، هذا ليس شرطا، هذا راجع إليك، بشرط أنك تجد في نفسك القدرة على العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وموعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله.